قال موافق توفيق جمعة رئيس وفد الاتحاد العام الرياضي للجمهورية العربية السورية الذي زار بلادنا: إنه رأى بأم عينيه ملامح أبناء الشعب الكوري الذين يناضلون بقوة من أجل بناء الدولة الاشتراكية القوية تحت القيادة الحكيمة لسيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. خاصة أكد أنه تأثر تأثرا بالغا من النجاحات الكبيرة المحصول عليها في قطاع الرياضة، وأن كوريا ستتحول إلى الدولة الرياضية القوية في القريب بفضل تبجيل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون الذي يؤلي اهتماما عميقا لتطوير رياضة البلاد على الدوام.